نحمد الله الذي جعلنا مؤمنين به مسلمين له، ورزقنا التوحيد، وجعلنا من أهل المساجد نسعى إليها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلله الحمد على ما أعطانا وما وهبنا، ونشهد أن أعظم منة من الله على خلقه أن يعلموا أنه لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله عز وجل، والناس في ضلالة، والناس في فساد مبين، وكأن الله تعالى به حول جهل الناس إلى علم ونور، وحول ضلال البشرية إلى هداية. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل، فإذا بصبح رسالته أرض تمتلئ بمن يشهد أنه لا إله إلا الله، وكانت بالأمس أرضا ليس عليها واحد يشهد أنه لا إله إلا الله. اللهم فجز عنا رسولنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا رب العالمين. ألحقنا به على الإيمان الكامل برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فلا تتوفنا إلا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده يا ربنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف كيف يتصرف الإنسان المسلم الصادق أمام الأحداث المتنوعة، أمام الأحداث التي لا حصر لها. يجب أن يعرف كيف يمكن أن يتصرف. ولاحظوا معي أيها الإخوة أننا الآن عند وقفتنا أمام غزوة بدر، قد مضت 15 سنة كلها تعذيب وإيذاء للذين يقولون لا إله إلا الله منذ نزل جبريل حتى جاءت لحظة غزوة بدر. ومع ذلك فكأن كل هذا الصد لا قيمة له، سبحان الله، كأن كل هذه المقاومة لدعوة الإسلام كانت صفرا، لأنه في هذه الفترة البسيطة 15 سنة وجئنا بكيان عظيم اسمه دولة الإسلام، ولها جيش، له شوكة، وله خطوة. ونحن عندما نطرح من سنة 1994 التي نعيشها 15 عاما، ونجد كيف كان يعيش المسلمون سنة 1979، ستجدون أن 15 عاما ربما في نظر بعض الناس أخرت المجتمع الإسلامي، أو لا يزال ثابتا في مكانه، أو لم يحرز نصرا كبيرا. فنحن في حاجة إلى أن نعلم كيف يدير الإسلام حركة أحداث الأمة، حركة أحداث أبناء الأمة الإسلامية، لينشئوا واقعا يقول الله تعالى في شأنه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فيصبح هذا الكيد العظيم الذي يمارس ضد الإسلام والمسلمين كأنه لا شيء، إذا استطاع الإنسان أن يتبع ما أمر الله تعالى به. ثم هناك أمر آخر، غزوة بدر هي اليوم الذي سبقته قرون 600 سنة لم يرى فيه مسلم واحد إلا وهو يعذب بسبب إسلامه، لم يرى فيها موحد نصرا للإسلام ولا للمسلمين. قصة أصحاب الأخدود التي تقرؤون عنها في سورة البروج حدثت في هذه الفترة، قصة الذين صلبوا وعذبوا وقتلوا حدثت في هذه الفترة. كل من يقول لا إله إلا الله لمدة 600 سنة كان لا يأمن على نفسه وقد قال هذه الكلمة أن يعيش حتى يقدر ينام بالليل كده وهو مستريح. لما جاء يوم بدر كان أول يوم منذ اشتاقت الدنيا بقالها 600 سنة الدنيا تليل على مسلم موحد منتصر على عدوه. لم يسبق على هذا المدى الطويل ان في مسلم من ساعة سيدنا عيسى عليه السلام ومن قبل عيسى ايضا، لكن انا اتجوز في هذه النقطة واقول فعلا يوم غزوة بدر هو اليوم الذي حدث فيه حدث يعتبر استثناء على ازمان مرت قبل هذا اليوم. ولذلك انتم ايها الاخوة عندما تتعمقون فيما حدث في يوم بدر ستجدون ان المسلمين خرجوا بهدف محدد، قالوا لهم انتوا اخرجتوا من دياركم واموالكم واولادكم واتبهدلتوا، وفي قافلة خرجت من قريش نخرج اليها لنأخذها، سيكون فيها بعض العوض. فخرجين ياخذوا قافلة بتعدي، فوجئوا وهم خارجون ليأخذوا قافلة بأن الأمر تحول إلى فرقان بين الكفر والإيمان. الله طب احنا مش يعني مش حاطين في حسباننا أبدا فرقان بين الكفر والإيمان، إيمان بقاله 600 سنة لم يرى نصرا، احنا خارجين ناخد قافلة معدية نعود بفرقان بين الحق والإيمان. ولذلك أنتم تدركون أن الفارق بين نية الجهاد في الإسلام وبين ما يعرفه الناس هو الآية دي. تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، عايزين قافلة، لكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالجهاد في الإسلام ليس للغنيمة، لأن إحنا لما هنوصل لنهاية غزوة بدر سترون أن الله تعالى في أول آية نزلت بعد غزوة بدر قال لهم أنتوا كنتوا خارجين عشان إيه؟ عشان غنائم التي تأخذونها من أعدائكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فنزعها من أيديه ولم تصبح ملكا لهم. ولذلك في وقعة لطيفة حصل في غزوة بدر، إن واحد قدر ياخد سيف غنيمة، سيف من سيوف المشركين. هذا السيف كان له اسم وله بريق وله وضع، كان صاحبه فارس مغوار، وسيف له مشهور في الجزيرة العربية. فلما غنمه هذا المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي غنم حاجة يحطها في الغنائم، فقال له يا رسول الله بس انا عايز السيف ده، انا اللي خدته ده حاجة مش اي حاجة يعني. قال له حطه مكانه يا رجل. يقول فعدت ولا يعلم احد ما بي من الغم، سيف رماه في وسط الغنائم وعاد مهموما، لان هذه الغنيمة التي اخذها بنفسه قد سلبت منه. بعد كده حصل انه لما قال الله تعالى لله والرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد جعل الغنائم لي واني قد رددت سيفك عليك، واعطاه هذا السيف. لكن الخلاصة ان الذين خرجوا ليأخذوا القافلة كان اول آية قرآنية نزلت بعد غزوة بدر حرمتهم تماما من اي مكسب مادي، وقالت لهم قل الانفال لله والرسول، اما احنا نعمل ايه؟ قالت اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ان كنتم مؤمنين. وبعدين بدأ يكلمهم عن الايمان، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت الله زادتهم ايمانا. فين الغنائم؟ فين الفايدة المادية التي خرجنا من اجلها؟ نزع الاسلام من الجهاد ايها الاخوة ابتداء ان يكون هدفه ماديا، الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر. ولذلك سبحان الله العظيم ما من واقعة جهادية في تاريخ المسلمين الا وترى فيها القدر. القدر هو الذي يوجه المسلمين رغما عنهم من اجل ان يدخلوا في هذا الجهاد. في غزوة بدر هم لم يخرجوا للجهاد، بل ولم يخرجوا بسلاح يكفي، ففوجئوا بأنهم أمام يوم الفرقان. يا ربي يوم الفرقان، وحتى يوم بيعة الرضوان خرجوا للعمرة ففوجئوا بأنهم يبايعون على الموت. بايعوني على ما يا رسول الله؟ على الموت في سبيل الله. ولذلك أيها الإخوة عند المسلم الصادق هناك صفة اسمها الاستعداد، الجاهزية، أن تكون جاهزا دائما مستعدا أن يدعوك الله فتنبي. ولذلك في سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر يقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول. إمتى؟ قال: إذا دعاكم لما يحييكم. كلما دعيتم لازم تبقى جاهز، مش لما تدعى تبتدي تجهز. هذه الصفة من أسباب مع الأسف فشل الأمة الإسلامية حاليا، إنه لما تبدأ الدعوة إلى الطاعة يبتدي العبد يجهز لها. لا، تربية الإسلام أنك أساسا معد لتستجيب إذا أمر. ولذلك كان الحديث يقول: والله كمسلم آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ركب فوق الفرس وشادد العنان بتاعه، واس كلما سمع هيعة إلى الجهاد صار إليها. هذا شأن المسلم أنه. ولذلك كنت قد ذكرت لكم من قبل أيها الأحباب أن الإسلام حمل يعني لام لوما على تعامل المسلمين بالنسيئة، بالأجل، أن يتعامل بالديون المؤجلة، لأن واحد عليه قسط ثلاجة وقسط غسالة وقسط عربية وقسط سجادة وقسط بطانية وقسط كله بالأقساط يوم ينادى للجهاد في سبيل الله. حتى لو كان مؤمنا صالحا، الذي سيثقله من الهموم انه هيموت عليه دين، والشهيد يغفر له ذنوبه كلها، لكن اذا كان عليه دين تحبس روحه حتى يؤدى عنه الدين. فالاسلام ينشئ مسلما متخففا من الاثقال التي تمنعه عن الاستجابة الفورية لله رب العالمين. مفيش عندك حاجة مش محتاج ترجع البيت، واخد بالك؟ مش محتاج ترجع البيت وانت في الشارع ما تقولش طب هرجع البيت اجيب، وانما من مكانك انت مستعد. ولذلك غزوة بدر لما هنشوف كيف خرج المسلمون اليها، بعض المسلمين اول ما سمعوا ان احنا خارجين ناخذ القتلة قالوا طبعا اذنك يا رسول الله، خمس دقائق بيتنا في عوالي في منطقة خارج المدينة، هنروح نركب الحصان ونجيب سلاحنا ونيه. قال: لا، يخرج من كان حاضرا. يا ربي، هؤلاء يريدون فقط ان يذهبوا الى بيوتهم وان يعودوا، وهي على اطراف المدينة على مشارف المدينة. فخرج بالظهور، الظهور يعني الجمال لتركب الموجودة فعلا. ولذلك كل ثلاثة من المسلمين خرجوا كل ثلاثة بيركبوا جمل. طب الجمل هيهلك؟ لا، ما بيركبوش مع بعض، كانوا يتعاقبون، يمشي تلت المسافة، يمشي تلتين المسافة ويركب تلتها. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان معاه اثنين برضو من ضمنهم واحد عبد وليس حرا، لا يا ربي، ده اللي كان عبد، اللي كان معه عبد اظن سيدنا علي او شيء من هذا القبيل، ثلاثة لما ده ودوره في انه يمشي قالوا له: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: اعلم انكم تكفونني، ولكن لستم انتم باقدر على السير مني، ولست باغنى عن الاجر منكما. ويبقى ماشي والصحابي راكب، ويمشي النبي على الارض عليه الصلاة والسلام، يمسك ربما بزمام الفرس لآخر أو بزمام الناقة. فالذي أود أيها الإخوة أن تعلموا أن الإنسان استعداد الدائم هو مفتاح الفلاح. كونه يتردد لما تجيله الدعوة إلى الله، هذا التردد هو الخطر بعينه، الخطر بعينه. ولذلك ألفت نظركم إلى آية نزلت في شأن غزوة بدر، يقول فيها ربنا عز وجل، يقول إنه أرى رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين قليلا، قال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر. يا ليه؟ أيوة، لأن العبد أحيانا يكون مستعدا للاستجابة في الظروف السهلة، وكلما صعب الظرف وجدته يقول: لا لا لا، مش الدرجات دي، مسألة تبقى جديدة. ولذلك يرحم الله عبد الله بن رواحة، وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، داخل في غزوة مؤتة، داخل على الغزوة فلقوا 3000 مسلم هيبقوا ضد 200,000 رجل من جيوش أقوى دولة في العالم، ففكروا أن يرجعوا، ومش حرام، لو رجعوا ليس حراما. فقال لهم: يا أيها المسلمون لماذا ترجعون؟ إن الذي تخافون